بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوان سلم لي ورقة فيها سؤال، هذا السؤال وقع في قلبي قبل أن يسأل هو. السؤال هو: إن الله جل وعلا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهذا نهي للتمني مطلقا، نهى الله جل وعلا أن يتمنى المسلم ما أعطاه غيره مطلقا، فكيف يستقيم هذا مع تقسيم أهل العلم التمني إلى قسمين: تمن معه محبة زوال النعمة على الغير فهذا هو الحسد وهذا هو الممنوع، وتمني بمعنى الغبطة أن يتمنى مثل نعمة الغير من غير أن تزول نعمة الغير، فكيف نجمع أو نخلص من دلالة هذه الآية؟ نخلص من دلالة هذه الآية أنها عامة خصصتها السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة: الذي يتمنى أن له مثل ما لغيره من الحكمة، ويتمنى أن له مثل ما لغيره من العلم، ويتمنى مثل ما لغيره من المال، الحديث. إذن هذا مخصوص بعموم السنة، وإذن جرنا هذا إلى أن نبتدئ الكلام ببعض الأسئلة في قراءة اليوم. أنا أذكر قاعدة وأنتم تأتون الدليل: تقديم المعمول على العامل يقتضي الحصر. في قراءة اليوم مجمعين على هذا: تقديم المعمول على العامل يقتضي الحصر. في قراءة اليوم إياك نعبد وإياك نستعين، لازم إلا من النساء، أنها تقتضي حصر العبادة لله جل وعلا وتقتضي حصر الاستعانة إلا بالله جل وعلا، إلا فيما يقدر عليه الإنسان فهذا يجوز بحدود. القاعدة الثانية: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. مرة: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. أخي، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، لم يقل إن الماء غير موجود. لو أنك بحثت فلم تجد ولو كان الماء معك، ولهذا رد على الفقهاء الذين قالوا: لو نسي أو كان معه في عفشه ماء فلم يجده إلا بعد الصلاة فيقولون عليه الإعادة. وهذه الآية تقتضي أن التعبد بعدم الوجدان لا بعدم الوجود. طيب، التأسيس أولى من التأكيد. في آية اليوم آية فيها هذه القاعدة: أكيد تعرفونها أنتم، بس واعبدوا الله الأمين. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، نقول إن الملامسة هنا بمعنى الجماع، لأن التأسيس أولى من التأكيد ودل على هذا سياق الآية. طيب، إعادة العامل تقتضي مخالفة المعنى، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما حذف العامل أطيعوا، ما قال أطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعلها معطوفة لم يأتي بالعامل اللي هو أطيعوا، فدل هذا على خلاف في المعنى، وهي أن طاعة الله جل وعلا وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام استقلالا وأصلا، وطاعة أولي الأمر طاعة تبعية لطاعة الله جل وعلا. لا يؤخذ أحد بجريرة غيره في آية اليوم، أيضا آيات اليوم لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، هذه في الهجرة، إلا المستضعفين الذين تتوفاهم الملائكة. أي نعم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الأصل مساواة المرأة والرجل في التكليف والثواب والعقاب، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا غيبة لمن ظلم، لا غيبة لظالم ممن ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الذنوب سبب العذاب، الذنوب سبب العذاب، والإيمان سبب الحسنات في الدنيا وفي الآخرة. وش الآية تدل على هذا؟ المعاصي سبب السيئات الواقعة في الدنيا وفي الآخرة، وبعكسه الإيمان والطاعة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، مفهومها أنكم إن لم تشكروا ولم تؤمنوا فعل الله بعذابكم. قلنا سبب، يعني قد يحصل قد لا يحصل العذاب في الدنيا، أما في الآخرة فهذا شيء آخر. حاضر المنكر كفاعله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه القاعدة. كيف؟ فلا تقعد بعد الذكر. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. شوف آيات يعني لا تتجاوز الجزء، كم فيها من فائدة، فوائد عظيمة جدا، فوائد في أخراك، فوائد في دنياك، فوائد في المنهج، فوائد في السلوك، فوائد في العقيدة. إنما هذه الفوائد تأتي حال التدبر، ما أخذها أهل العلم إلا بالتدبر. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان جل اهتمامي بكتاب الله وبتدبره وبتفسيره. طبعا هذا يتبعه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا آية اليوم: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هذا إما عطف بيان أو أنها مستقلة، ولهذا عصيان الرسول فيه هذا الأمر، يود عاصي الرسول أن يحصل له هذا الأمر. فعصيان الرسول عليه الصلاة والسلام كارثة يحصل فيها من السيئات في الدنيا وفي الآخرة ما الله به عليم. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سبيل الفلاح وسبيل النجاح. نعود إلى درسنا. عامة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قف ما أنا مستقل والله ما أدري. كتاب يعتني بالقواعد قواعد التفسير، يعني هذه القواعد تأتي في ثنايا كلام أهل العلم وتأتي في ثنايا كلام المفسرين، أما مستقل تفسير مستقل ما أدري. بعض الإخوان يعترض على المناقشة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد، قال رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. المسألة الأولى وهي جواز الإفطار والصوم للمسافر، وهذا هو مذهب الجمهور. قد سبق لكم قول الظاهرية وبعض السلف في وجوب الإفطار، وأن من صام في السفر فإن صومه غير شرعي، وهذا خلاف الصواب. ثم إذا قلنا بجواز الإفطار فإنه هل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ قلنا إن هذا له بالخيار، وأنه من حيث الإجمال لا يمكن المفاضلة بينهما إلا إذا اعترى صفة تقتضي التفضيل، فإن شق الصوم حينئذ فالإفطار أفضل. نعم. قال: فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ هذه مسألة أخرى. لو حصل لقاء العدو في الحضر وكان الإفطار يقتضي القوة على محاربة العدو، فهل يجوز الإفطار في الحضر في هذه الحالة أو لا يجوز؟ قال: قولان. أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. ولا ريب أن أما إذا حصلت المشقة الشديدة التي يترتب عليها فوات النفس أو يترتب عليها مشقة لا تحتمل، فإن أهل العلم ذكروا أنه يجوز الإفطار، ولكن بمقدار ما يسد هذه المشقة ويرفعها ثم يعود للإمساك، وهذا ليس بخاص للعدو، ليس بخاص في القتال، بل لو أن إنسانا أصابه ظمأ شديد وشارف على الهلاك أصابته مشقة لا تحتمل، قد ذكر أهل العلم بجواز الإفطار له بقدر ما يدفع هذه المسغبة والمشقة ثم يعود ويمسك ويقضي هذا اليوم، لأن هذا من باب الاضطرار. قال رحمه الله: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. لا يفهم من كلامه رحمه الله أن السفر لا يجوز الإفطار فيه إلا مع المشقة، لأن السفر وصف مناسب للحكم، فهو أعم من الحكمة التي شرع الإفطار في السفر من أجلها. ولهذا فإن المحققين من أهل الأصول يرون أن الحكمة لا يعلل بها، فحينما أباح الله جل وعلا رخص السفر فإن الحكمة التي قصدها الشارع رفع المشقة، لكن هذه الحكمة يقولون لا تخصص عموم الوصف المناسب الذي أطلقه الشرع. ولهذا فيجوز أن تفطر متى وجد حقيقة السفر الذي يعده الناس سفرا ويأخذون له أهبة السفر ولو لم يحصل مشقة، فيستوي في هذا الملك والمملوك، ويستوي الغني والفقير، المترفه في سفره والذي يحصل له مشقة. فلو أن إنسان ركب طائرة فاخرة وليس عليه مشقة إطلاقا فإنه يجوز له أن يفطر، ويجوز له أن يترخص بسائر رخص السفر. نعم، المناقشة في خلال القراءة أجمع أهل العلم الحاضرين على أنها ترجى حتى تنتهي الأسئلة المكتوبة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. العزمة هي الواجبة، يعني الأمر الواجب، وبمعنى هذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. والكلام الذي يتكلم عنه العلامة بن قيم هو في الحضر. نعم. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر. والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه. فماذا تقولون اليوم في آية: وإن كنتم على سفر ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الرخصة هنا مقيدة بعدم الخوف من الكفار، فهل تبقى على ما هي عليه؟ نعم، صدقة تصدق الله بها عليكم. طيب هذا وش يرفع؟ تبقى الآية موجودة عندنا. نعم، حديث عمر واضح في هذا، وهذا والمراد به هنا وصف أغلبي لا يتعلق الحكم بمنطوقه كما مر معنا مرارا. نعم. قال: والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. يقول إن الآن عندنا وصفان، وصف السفر وهذا شيء آخر، وصف لقاء العدو هو الآن يرد على من يتوهم بأن هذه الأدلة حينما إنكم مصبحوا عدوكم، يقول أن هذا هو وصف آخر لعزيمة الإفطار، فلا يمكن أن يأتي مجتهد فيقول إنما أفطر الصحابة لا لأنهم مسافرين، ولكن لأنهم لا لأنهم لقوا العدو ولكن لأنهم مسافرين، ونحن نقول بهذا. ويقول لا، إن هناك وصف آخر مناسب يتعلق الحكم به وهو لقاء العدو، فهذا الوصف لا يختلف بالأوصاف الطردية سفر أو حضر، متى وجد الوصف المناسب وهو لقاء العدو علق الحكم به سواء في سفر أو حضر. هذا من فقهه رحمه الله، هذا حق، فكأنها مشروعية جديدة. قال وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ خاصة أنه واضح قال إن، وهذا إشارة إلى تعليل، إذا جاءت إن تعليلية ثم ترتيب الحكم بفاء الترتيبية فأفطروا، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فإذا ما بعدها مرتب على ما قبلها فهو تعليل، وهذا كلام في غاية الفقه. نعم. قال ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم، كما جاء في الحديث. فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر رضي الله عنهما. السند صحيح، السند صحيح، لكن المتن هو الذي ليس بصحيح، إما منها أو من الراوي عنها. أما غزونا مع رسول الله غزوتين فهذا فيه كلام للمحدثين، ولكن معناه صحيح، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا في رمضان في بدر ليلة 17 وفي السنة 8 في رمضان لغزوة الفتح. قال فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر رضي الله عنهم في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، وكذلك أيضا عمر كلها في كلها في القعدة. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط، لكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجه، في روايه حجه معي. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافه التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك. هذا اشاره الى ما اختاره هو وشيخه رحمهم الله على ان تحديد مدة السفر الزمانية أنه لا حد لها، خلافا للحنابلة الذين يرون أنها 4 برد تساوي 16 فرسخا تساوي 85 كيلا تقريبا. واختلف أهل العلم في مسافة السفر التي تقتضي الترخص على أقوال، والصحيح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا دليل قائم، والأدلة التي صحت متنا في صحت سندا لم تأتي بالتصريح الجازم في متنها كحديث ابن عمر. وعلى هذا نبقى ونعود إلى الأصل، هو أن ما جاء مطلقا في الشرع معلقا عليه حكم من الأحكام فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، فما أده الناس سفرا فإنه يكون هو الذي تنزل عليه أحكام أو ألفاظ الشرع. قال: ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة اللي كنا فيها من قبل أيام، وهي متى يترخص عزم على السفر، متى يترخص بمعنى يفطر ويصلي 2 ركعة في الرباعية ويبتدئ المسح 3 أيام ونحو ذلك من رخص السفر. هل هو منذ أن يفارق البلد وتنقطع البيوت والعمران، أو أنه منذ أن يعزم عزيمة جازمة على السفر؟ قولان لأهل العلم. المعروف عن الجمهور أنه إذا فارق عمران قريته جاز له الإفطار، والقول الثاني أنه يفطر منذ أن يعزم على السفر ويهيئ أهبة السفر. لابد أن يكون نية وفعل، نية أن ينوي بقلبه السفر، والفعل أن يتجهز لسفره، كمثلا في وقتنا هذا من يقتطع التذكرة، تذكرة السفر، ويحجز إلى آخره، فلا بد من الأمرين. فهو الآن يرجح القول الثاني، ولكن الأحوط هو قول الجمهور، وعليه الفتوى في بلادنا من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ثم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الله على الجميع، ثم المفتي الذي بعدهما. وإبقاء الناس على فتوى موحدة، وخاصة بما يقتضيه الاحتياط، أولى وأسلم. نعم. قال: ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة رضي الله عنه: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد، ولفظ أحمد ركبت مع أبي بسطة رضي الله عنه من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان، فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال أولا هذا الأثر صحيح، لكن هل مرجع أترغب عن سنة محمد إلى عدم الإفطار أو إلى عدم الإفطار في هذا المكان؟ احتمال، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان السياق يدل على أن المراد لا المراد الرغبة عن الإفطار. الأمر الثاني أن الذين قالوا بأنه يترخص قبل أن يفارق عمران البلد مع وجود النية الجازمة لم يشترطوا أن يكون قد ركب في راحلته، فنحن نقول يجب أن يكون القول مطابقا للدليل، فمن ركب في الطيارة أو في السيارة حينئذ يصدق عليه حديث أبي بصرة، أما يكون في منزله ونقول له ترخص هذا لا يدل عليه حديث أبي بصرة. فإذا اجتهد مجتهد من طلبة العلم فرأى رجحان هذا القول فلا بد أن يقيده بما قيد به الدليل. نعم. وقال محمد بن كعب، هذا الحديث حديث أنس، يأتي حديث أنس. وقال نعم. محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب رحلت له راحلته. انتبهت إلى رحلت له راحلته؟ ولا مثل ما ذكرت كلها الأول والثاني حسنة، حسنة أو صحيحة لا تخلو أقل أحوالها الحسن، لكن لا تدل على مطابقة للقول الذي ذهب إليه القول الثاني. وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. السنة هنا هي الأكل الإفطار أو السنة أنه أفطر في البلد؟ يحتمل احتمالين، وما نحن نقول أن الاحتمال الثاني أنه سنة في البلد، لكن نقول لا بد أن تقيد بقيدها، وهو أن ترحل الراحلة، تجهز الراحلة. نعم. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، خلاف لبعض أهل العلم وهم الحنابلة، قالوا من أنشأ في بعد أن كان ممسكا في السفر في الحضر فإنه لا يترخص، والدليل تغليبا لجانب السفر على جانب الحضر على السفر. والدليل والله والصحيح قطعا أنه يجوز، والدليل عليه عدة أحاديث ووقايع من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم. فجاء في هذا حديث اللي هو من أصبح عليه الصبح وهو جنب، جاء في حديث أشر إليه في بلوغ المرام قبل أيام، قلنا أنه أخذ منها أهل العلم أن الحائض والنفس إذا طهرن قبل الفجر ولم يغتسلن إلا بعده فإنهن يجب عليهن الصوم ولا يؤثر، والاغتسال للصلاة. وخالف في هذا بعض من السلف، وعليه فتيا أبي هريرة رضي الله عنه في أول الأمر ثم عاد إلى ما كانت عليه السنة، وتطرقنا إلى هذا بتوسع. نعم. قال: وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق، وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق، رواه مسلم في صحيحه، وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه: ليس به بأس، وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. الحاصل أن هذا الحديث ضعيف، هذا هو الراجح، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وأيضا حديث عمر رضي الله عنه حينما قال: هششت وقبلت وأنا صائم، إلى أن شبه النبي عليه الصلاة والسلام القبلة بالمضمضة، دلالة على أنها لا بأس بها. وقلنا أن لأهل العلم في هذا أقوال، وأن الراجح أنه يجوز لمن غلب على ظنه أنها لا تجره إلى شهوة من إنزال أو إلى مجامعة. قال: وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطر، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الضني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري رحمه الله: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول ولا يصح عنه صلى الله عليه. هذا رد على من قال أن القبلة بمجردها تفطر الصائم، وإلى هذا ذهب بعض من أهل العلم، ولم نشر إلى هذا القول لضعفه فيما سبق، لم نشر إليه. نعم. ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. مر معنا أن هذا قول من أقوال أهل العلم، التفريق بين الشاب فلا يجوز له، والشيخ فيجوز له، لأن لورود الحديث هم أوردوا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فرخص في القبلة، وسأله آخر فلم يرخص له، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي لم يرخص له شاب، ولكن هذا الحديث ضعيف. إذا أنزل من قبل بشهوة، فسبق بيان هذا بما لا يمكن إعادته. قال: ولم يجئ من وجه يثبت، وأجود عليها القضاء فقط. قال: وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.